إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أنه ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويفتح علينا أبواب رضوانه ويدخلنا إلى جناته إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ووصانا به ورغبنا فيه. وما من شيء يباعدنا عن الله جل وعلا ويفتح علينا أبواب سخطه ويجرنا إلى ناره وعذابه إلا ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا من اقترابه وحذرنا من اقترافه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وإن من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل من خير الأعمال ومن أجل الطاعات والقربات، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه الصلاة عباد الله، هذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله عز وجل على العباد وجعلها خير موقظ لسبيل الرشاد وغنيمة للتقاة في المعاش والمعاد، يفزعون فيها إلى مولاهم كيما ينال منه التوفيق والسداد. هذه الصلاة عباد الله التي جعلها الله عز وجل قرة عين المطيع ونعيمه وفرحه وسروره وملجأه الذي يطرح فيه كل همومه وغمومه وشروره، كما قال سيد المطيعين وأعرفهم بحق رب العالمين: وجعلت قرة عين لي في الصلاة. وكان يقول عن هذه الصلاة: أرحنا بها يا بلال، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فوالله ما تقرب إلى الرب المعبود بمثل هذه الصلاة التي هي أوثق العهود، وما حفظ إيمان عبد ولا استقام إلا بقدر محافظته على هذه الصلاة بحسن القيام والدوام. وما دام المسلم عباد الله في هذه الدنيا يتقلب فيها بين سراء وضراء وألاء وبلاء، ما دام المسلم كذلك يتقلب في هذه الدنيا بين سراء وضراء وبين آلاء وبلاء، يجهل ما خبئ له في الغيب وما يكن له القدر، وهو في هذه الدنيا في أموره بين إقبال وإحجام، وتارة بين تردد وعزم وحزم في فعل ذلك الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك أمر المسلم هملا يحتكم إلى هواه أو يستشير من لا حق له في المشورة، فشرع النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بأمته صلاة الاستخارة، كما شرع لهم فيها دعاء الاستخارة يأتي بهما المرء المسلم إذا كان يجهل عاقبة أموره ولا يعرف مآله. ولما كان عباد الله هذا الأمر العظيم وكانت هذه الصلاة التي هي صلاة الاستخارة من أمس الحاجات بالنسبة للمسلم، لما كان الأمر كذلك لأنها بها وبهذه الصلاة تقضى الحوائج والمصالح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل أمته على طريقة وكيفية أداء هذه الصلاة، والدافع إلى فعلها وإلى دعائها هو أن يجد المسلم المخرج من المأزق الذي حل به، فتفرج عليه الكربات ويحل به النصر الذي كان يأمله، ويحقق مطلوبه، ويقضي حاجته التي استخار الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا عباد الله فإننا في هذا المقام أول شيء يجب ذكره والتذكير به هو ذلك الحديث الدال على أصل مشروعية صلاة الاستخارة وكيفية أدائها، وهو حديث كما لا يخفى على الجميع رواه جمع وجمهرة من العلماء الأعلام حفاظ حديث سيد الأنام في أشهر الكتب ودواوين الإسلام كصحيح الإمام البخاري والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وشرح السنة للبغوي وأذكار اليوم والليلة أو عمل اليوم والليلة لابن السني، كلهم يرويه عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وفي رواية يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، وفي رواية ثم يقول: اللهم إن كانها اللهم إني أستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه عينا ويعينه، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي رواية عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم أرضني به، وفي رواية ثم رضني به، وليسمي حاجته. وهذا الحديث عباد الله لمكانته وأهميته وفضله ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في 3 مواطن. الموطن الأول في كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. الثاني في كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة. الثالث كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل هو القادر، قل هو القادر. إذن هذا الحديث عباد الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعية صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة، يلجأ فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يسأله من خيره ومن فضله، ويفوض الأمر كله لله تبارك وتعالى. فالعبد ليس له أمام أمر الله سبحانه وتعالى ولا في قضائه ولا في قدره حيلة يلجأ إليها، فالله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، والعبد ونفسه وما يملكه هو لله تبارك وتعالى. فحري بالعبد عباد الله إذا حزبه أمر أو اختار في أمر هل يفعله أو لا يفعله، وإذا وقع في شيء عزم أن يبادر إليه، ينبغي له أن يتصرف هذا التصرف الحكيم، يستلهم العون من مولاه ومن ربه سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء عباد الله دعاء عظيم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بركة هذا الدعاء ونفعه، قال: وهذا الدعاء من أنفع الدعاء، فيه توحيد وذو افتقار وتوكل وعبودية لله سبحانه وتعالى، الذي مقادير وأمور الخلق كلها بيده، الذي بيده الخير كله، والذي لا يملك الحسنات إلا هو، ولا يصرف عن السيئات إلا هو، والذي إذا أراد رحمة بعبد لا يستطيع أحد حبسها عنه، وإذا أراد بعبد نقمة لم يستطع أحد أن يمسكها عنه من التنجيم والتطير واختيار الطالع ونحو ذلك. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم منا الحسنى، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وهذا الدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله عباد الله تضمن الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، والإقرار بصفات كماله من كلامه من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته والتوكل عليه وتفويض الأمر كله إليه، والاستعانة به والخروج من عهدة نفسه إلى التبري وإلى التبر من الحول والقوة إلا به، إلى أن قال رحمه الله والمقصود أن هذا الدعاء وهذه الصلاة توكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى والالتجاء إليه، وهذا من لوازم الرضا به ربا سبحانه وتعالى. فإنه من فقد هذا فإنه لا يذوق حلاوة الإيمان من لم يكن كذلك، وإذا رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. وهذه الاستخارة عباد الله شرعها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يزجرون الطير ويستقسمون بالأزلام، وهذا سفه وضلال منهم. أما أمة الإسلام فقد هداها الله عز وجل إلى مراشد الأمور ومفاتح الخير وسبل الخير في الدنيا والآخرة. هذا وقد ذكر العلماء أن صلاة الاستخارة سنة مرغوب فيها وإليها، وقد قال بعض العلماء بوجوبها لما في الحديث من الأمر بها، لما في الحديث من الأمر بها. وصلاة الاستخارة تكون بأداء ركعتين من غير الفريضة، يصلي العبد ركعتين مستقلتين، أو تكون هذه الصلاة من رواتب السنن أو تحية المسجد أو غيرها من النوافل. وصلاة الاستخارة عباد الله ليس لها وقت معين تؤدى فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها وقتا يخصها، فهي من ذوات الأسباب تصلى كتحية المسجد وإن كانت في الأوقات المكروهة، لكن الأفضل للعبد إذا كان في سعة من أمره أن يؤديها في غير وقت الكراهة، فذلك خير وأولى وأعظم للأجر. وصلاة الاستخارة عباد الله لا تكرر مرات، فالصحيح الثابت هو أن تصلى مرة واحدة، لأنه لم يثبت في شيء من طرق الحديث أو رواياته أنها لم يثبت في طريق من طرق الحديث أو روايته ما يدعو إلى ذلك. ثم إن صلاة الاستخارة عباد الله من أحكامها أن تصلى بعد أن يصلى في الركعتين بأي شيء من القرآن، لم يأتي أيضا في الحديث ما يدل على قراءة معين من آية القرآن وصوره، بل إذا قرأ العبد الفاتحة ثم آية أو آيات أو سورة فإن ذلك يجزئه كما بينه أهل العلم في ذلك. فصلاة الاستخارة عباد الله يظهر الخير فيها بتيسير الأمر بعد ذلك وظهور البركة في أمر، وإلا صرف ذلك عن العبد واختار الله عز وجل له ما كان خيرا له في معاشه ومعاده. وليعلم أن صلاة الاستخارة لا يشترط فيها أن يرى المستخير رؤيا، أو يكلمه متكلم، أو يوحى إليه بشيء في روعه، كل هذا لم يثبت. وإنما إذا صلى هذه الصلاة ثم مضى في قضاء حاجته، ولا يشترط بعد ذلك انشراح الصدر، سواء انشرح صدره أم لم ينشرح، إذا مضى في قضاء حاجته فإنه إذا أتمها فليعلم أن هذا مما خار الله عز وجل له، وإن لم يفعل فليعلم أن هذا خيراً أراده الله عز وجل به في قضائه وقدره. هذه عباد الله بعض حكم وأحكام صلاة الاستخارة، والتي من حكمها التسليم لأمر الله عز وجل، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان ضعف العبد وعجزه أمام أقدار الله سبحانه وتعالى وما يصيب به العباد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن يوفقنا لخير الأمور ومراشدها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن صلاة الاستخارة ودعاءها الخاص بها لن يتحقق نفعه ولن يستحكم أثره في نفس المستخير إلا إذا كان محيطاً بألفاظ هذا الدعاء علماً وفهماً، وبمعانيه تدبراً وفقهاً، فإن على هذا يدور فقه الأدعية والأذكار، وعليه يترتب الأجر والثواب من العليم الغفار سبحانه وتعالى. فقول جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كلها، فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به. وقوله بعد ذلك رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع. وقوله إذا هم، يعني في أي أمر من الأمور التي لا يدري عاقبتها، هل هي إلى خير أم إلى شر، أو إلى نفع أو إلى ضر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع، فيه فائدة، وهي أنه في حالة التردد لا يستخير الإنسان، وإنما يستخير في ما إذا اختار أحد الأمرين. فالاستخارة لا تكون في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان هل يفعله أم لا يفعله، وإنما الذي يجب عليه هو أنه إذا هم بالأمر، أي اختار أحد الأمرين ثم استخار فيه، فيمضي بعد ذلك ما يسره الله عز وجل له. فإن فعل ذلك الأمر وأتاه، فهذا من تيسير الله عز وجل لذلك العبد وتقديره له، وإن منعه مانع أو لم يوفق في فعله فليعلم أن هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله عز وجل هو الذي اختار له هذا الأمر. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين. وقوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين، أن يصلي ركعتين من غير صلاة الفريضة، يصلي ركعتين مستقلتين، أو تكون من السنن الرواتب أو تحية المسجد أو غيرها من النوافل، فليصلي ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. وظاهر هذا أن الدعاء الذي يأتي به يكون بعد الصلاة، أي بعد الفراغ منها، أي بعد التسليم. وهذا قول الأكثرين من العلماء من الأئمة الأربعة. وقال بعض العلماء أنه يأتي بالدعاء قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاختيارات. فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، أو يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك أن تختار لي خير الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، فإنك تعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال: وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني على هذا الأمر الذي أقبل عليه بقدرتك أنت يا الله على كل شيء. وأستخيرك بعلمك، أي أطلب منك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب يا الله أن تتفضل علي بكرمك وأن تمن علي بعطائك، فأنت المتفضل وحدك وأنت المنعم وحدك لا شريك لك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. في هذه الكلمات، في هذه الجملة العظيمة عباد الله، إيمان بقدرة الله عز وجل وبأنه قادر على كل شيء وبكل شيء، وبعلمه الذي لا يخفى منه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيه أيضا إظهار ضعف العبد وعجزه وافتقاره أمام الله سبحانه وتعالى في حاله وقاله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن كان هذا الأمر، وهنا يسمي حاجته، إن كان سفرا أو زواجا أو بيعا. والمعلوم عباد الله أن الإنسان لا يستخير في فعل الواجبات وترك المحرمات، أو في فعل المستحبات وترك المكروهات، فهذه لا يستخار من جهتها، لا يستخار من جهتها. فكل ما كان معروف خيره، ما كان معروفا خيره أو شره، فهذا لا يستخار فيه، كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات، فهذه لا يستخار بها كما قال أهل العلم، وإنما يستخار في الواجب والمستحب المخير وما كان زمنه واسعا. فالإنسان لا يستخير في أمر الزواج مثلا، وإنما يستخير في وقت الزواج وبمن يتزوج، هذا الأمر الذي يستخير فيه. أما الطاعات والمعاصي سواء فعلا أو تركا، فهذه لا يستخار بها كما قال أهل العلم. ولهذا إذا قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي حاجته، إن كان زواجا أو بيعا أو سفرا أو نحو ذلك، فليقله في هذا الدعاء. وقوله إن كنت تعلم يرجع إلى عدم معرفة العبد بما يخبأ له في الغيب، بخلاف الرب سبحانه وتعالى الذي علمه محيط بكل شيء. وإن هنا في قوله إن كنت تعلم هي للتوكيد وليست للشك، وهي كقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فلا تفعل كذا. ولا شك أنه ابنه، ولكن مراده في ذلك التوكيد في الانتهاء عن فعل ذلك الشيء. ويمكن أن يقال أن إن في قوله إن كنت تعلم بمعنى قد، كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه فذكر إن نفعت الذكرى، ومعناه فذكر قد نفعت الذكرى. إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. ثلاثة أمور: الدين والمعاش وعاقبة الأمور. وقدم الدين لأنه المهم، فإذا سلم الدين حصل الخير، وإذا تخلف أو اختل فلا خير بعده. ثم قال: وعاجل أمري أو آجله، وهو بمعنى ما سبق، أن يستخير الإنسان ربه قبل فعل شيء، وأن يرضى بقضاء الله عز وجل بعد فعله لذلك الشيء. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه هو شر لي في معاشي وعاقبة أمري. أما قوله في الأول: فاقدره لي ويسره لي، أي قدره لي تقديرا ويسره لي تيسيرا، وبارك لي فيه، هذا في أمر الخير، وبارك لي فيه بمعنى أدمه علي وضاعفه، لأن البركة ثبوت النعمة ودوامها. وكثير من العلماء عرف البركة بأنها كثرة الخير ودوامه. فأنت إذا أقبلت على أمر فيه خير تسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه النعمة وأن لا يحرمك منها، فتلك البركة التي تسألها من الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وإن كان هذا الأمر، ثم يسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خالقه ومولاه أن يصرف عنه هذا الأمر عن باله، وأن لا يشغله به، وأن ييسر له الخير حيثما كان، وأن يباعد بينه وبينه. ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل أن يرزقه الرضا بما قسم من ذلك الأمر، أو من وجود ذلك الأمر إن وجد، أو عدمه إن عدم، لأن الخير فيما اختاره الله، والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالاستخارة عباد الله قبل فعل الشيء توكل على الله عز وجل، وبعد فعل الشيء رضا واطمئنان بقضاء الله عز وجل وقدره. فمن توكل على الله عز وجل قبل إقدامه على فعل، ثم رضي بالمقضي له بعد قيامه بذلك الفعل، فتلك العبودية الحقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتحقيقها. وعلى هذا عباد الله، فعليكم أن تلزموا هذه الحكم وهذه الأحكام، وأن تؤدوا هذه الصلاة في جميع أموركم صغيرها وكبيرها، فإنها منبع الخيرات وأصل البركات. واعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يخيب عبدا، لا يخيب عبدا طارق بابه وسأل فضله وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه سوء العواقب. ولله در من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيبه. وأفضل من هذا وهذا قول الباري جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.